أنه أسلوب غير مشروع، فهو أسلوب لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبق إليه السلف الصالح، وما كان هذا صفته فلا خير فيه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطريقة الشرعية لمناصحة الحاكم واستصلاحه، وأن هذا الأسلوب من أساليب الإنكار مأخوذ عن النصارى وأمثالهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأنها يصحبها عدد من المنكرات كما هو مشاهد من السب واللعن والصياح والتدمير والإفساد والتحريق واختلاط الرجال بالنساء. ثم أيضا قد يسقط فيها عدد من القتلى والجرحى والمصابين إلى غير ذلك مما يطول وصفه، ولا يخفى على أكثركم لهذه المفاسد وغيرها حذر أئمة السنة منها، كالشيخ ابن باز رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، والألباني رحمه الله، وغيرهم من علماء أهل السنة المعاصرين. واسمع لموقفين عظيمين لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ما موقفه من الولاة مع انتشار القول بخلق القرآن الذي هو كفر بالله وتعذيب أهل السنة على ذلك؟ فانظر كيف كان يعاملهم رحمه الله. عن أبي الحارث الصائغ رحمه الله قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وأبو عبد الله هو الإمام أحمد، قال: كان أمر قد حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. وفي ولاية الواثق اجتمع بعض أهل بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك من المنكرات. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير ومضوا. ثم قيل للإمام أحمد: هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. فهذا هو الموقف الصحيح الذي يوافق نصوص الكتاب والسنة، فتمسكوا به عباد الله، واتبعوا ولا تبتدعوا، ولا تكونوا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، واهدهم لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.